بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، الحديث عن أصول الإيمان الستة الوارد ذكرها في خواتيم سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد مر معنا في الدروس الماضية الكلام على ثلاثة من هذه الأصول، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. وحديث اليوم عن الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا أصل من أصول الإيمان العظيمة وركن من أركانه، ولا إيمان لمن لم يؤمن برسل الله الكرام. فالذي لا يؤمن بالرسل هو كافر بالله وكافر بدينه تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي لا يؤمن بالرسل كلهم وبالأنبياء جميعهم ليس مؤمنا بالله، بل هو من الكافرين حقا، كما أخبر الله عز وجل في قوله في هذه الآية الكريمة: أولئك هم الكافرون حقا. من لا يؤمن بالرسل، أو من يفرق بين الرسل، بمعنى أن يؤمن ببعض دون بعض، فهذا كافر بالله عز وجل وكافر بدينه وكافر برسله. ولهذا قال العلماء: من كذب برسول واحد فهو مكذب بجميع الرسل. وقد قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا عليه السلام. وقال جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيهم فقط. فتكذيب نبي واحد هو تكذيب بالأنبياء كلهم. ولهذا كان من أصول الإيمان الإيمان بالرسل كلهم دون تفرقة، بالإيمان ببعض دون بعض. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا شأن أهل الإيمان، يؤمنون بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، ولا يفرقون بين الرسل. والمراد بالتفرقة أن يؤمن العبد ببعض منهم ويكفر ببعض، فهذه تفرقة باطلة، لأنهم كلهم رسل الله تبارك وتعالى، وكلهم صادقون مصدوقون، وكلهم مبلغون عن الله رسالاته وقد بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وأدوا الرسالة وافية تامة كما أمرهم الله تبارك وتعالى. فكان من واجبات الدين العظام وأصوله الكبار أن يؤمن المسلم بجميع الرسل، أن يؤمن بجميع الرسل من أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى آخر رسول، نؤمن بهم كلهم من علمنا منهم اسمه ومن لم نعلم اسمه، من عرفنا شيئا من التفاصيل عنه وعن سيرته وأخباره ودعوته ومن لم نعرف، من عرفنا شيئا من قصته وأخباره ومن لم نعرف، الكل نؤمن بهم. وقد علمنا من القرآن الكريم أن الأنبياء كلهم لم يذكر تفاصيل أخبارهم وقصصهم في القرآن، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله جل وعلا قص خبر بعض ولم يقص خبر بعض، ونحن نؤمن بالجميع، من قص علينا خبره منهم ومن لم يقص، كلهم نؤمن بهم من أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى آخر الرسول، كلهم نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم. والتفرقة كما قدمت تكون بإيمان الإنسان ببعض دون بعض، بإيمان الإنسان ببعض دون بعض، فهذه تفرقة باطلة، لأنهم كلهم رسل الله، كلهم رسل الله، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان سبيلا لنفسه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بأن يقول أؤمن ببعض من المرسلين ولا أؤمن ببعض، هذه تفرقة باطلة، لأنهم كلهم رسل الله. والتكذيب بالمرسل تكذيب بالمرسل، هم رسل، ومهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، مهمة الرسول أن يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، فمن كذب بالرسول كذب بمن أرسله. فالتكذيب بالرسل كفر بالله وكفر بدينه وكفر بشرعه، ولا يستقيم لعبد طاعة ولا يصح له إيمان إلا بالإيمان بالرسل كلهم من أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى آخر رسول بعثه الله جل وعلا. فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، وهو من قوام البر وأساس الصلاح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد في الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم أنهم حق. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفتتح قيام الليل باستفتاح خاص يقول فيها: اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن يقول: أنت الحق ووعدك الحق وكلامك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق، والنبيون حق. يجب أن يعتقد المسلم هذه العقيدة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كل ليلة: والنبيون حق. وأيضا في أذكار النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالمسلم من عقيدته الإيمان بكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى، وهم كثر، هم كثر الأنبياء والرسل. وانظر الإشارة إلى كثرتهم في قوله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم تأتي للتكثير، فهم كثر. أرسل الله عز وجل رسله تترى، قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فيجب على المسلم أن يؤمن بالرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم دون تفرقة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا يوجد عندنا تفرقة بين الأنبياء وبين الرسل، نؤمن بالجميع، كل رسول أرسله الله نؤمن به، من أول الرسل إلى آخرهم نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم. وكما قدمت، التفرقة تكون بماذا؟ بالإيمان ببعض دون بعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا الواجب، بل هو من أصول العقيدة ومن أسس الدين، أن يؤمن المسلم بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. والرسل نعمة عظمى أنعم الله تبارك وتعالى بها على البشرية، وأنقذ سبحانه وتعالى من شاء من خلقه برسله من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فالرسل هم ذكر للناس، وبعثتهم حياة للناس، لا يحيا الناس الحياة الحقيقية إلا ببعثة الرسل. وانظر ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يمكن أن يحيا الناس الحياة الحقيقية إلا ببعثة المرسلين. ولهذا قال بعض العلماء إن حاجة الناس إلى بعثة الرسل أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. إن حاجة الناس إلى بعثة الرسل أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب والهواء. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأن الطعام والشراب والهواء يحيا به ماذا؟ بدنك. لكن الرسل وما يدعونك إليه من الحق والهدى يحتحي به روحك، تحيا الحياة الحقيقية. ويخرج الإنسان من الحياة البهيمية: أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة لا تكون إلا باتباع المرسلين، لا تكون الحياة إلا باتباع المرسلين، إلا بالعمل بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على المرسلين. ولهذا سمي الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي الوحي روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به. فإذا حاجة الناس إلى المرسلين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. ولا يستفيد الناس من المرسلين إلا إذا ماذا؟ إلا إذا صدقوهم وآمنوا بهم وأطاعوهم واتبعوهم، هنا يحصل الانتفاع. والله جل وعلا إنما أرسل الرسل ليطاعوا بإذن الله، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا تتحقق الفائدة وتحصل الخيرية للعبد بالتصديق بالمرسلين واتباع المرسلين والسير على منهاجهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. هكذا تتحقق السعادة. أن يقتدي الإنسان في سيره ومسلكه ومنهجه وطريقه بما كان عليه أنبياء الله ورسله الكرام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسعادة لا تكون إلا بهذا. الإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان وأساس من أسس هذا الدين. وبعثة الرسل منة عظمى امتن الله تبارك وتعالى بها على الناس. ولهذا جاء في آيات كثيرة في القرآن في معرض الامتنان يذكر الله عز وجل بعثته للمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يمتن الله سبحانه وتعالى على الناس ببعثة المرسلين. وانظر إلى الحكمة الإلهية هنا. والله عز وجل اقتضت حكمته أن يصطفي من الناس خيارهم وأفاضلهم ليكونوا رسلا بينهم، ليكونوا رسلا بين الله وبين الناس في إبلاغ الدين. انظر الحكمة هنا. لم ينزل الوحي على كل فرد من أفراد المكلفين وكل واحد من الناس بعينه، لم ينزل الوحي على كل واحد بعينه، وإنما اصطفى تبارك وتعالى من الناس خيارهم وأفاضلهم ليكونوا ماذا؟ رسلا يبلغون الناس دين الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يختار. وهؤلاء الصفوة الخيار قد فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين. ولهذا في سورة الأنعام لما عدد تبارك وتعالى جملة من الأنبياء ختم السياق بقوله وكلا فضلنا على العالمين، يعني كلا من هؤلاء الأنبياء والرسل فضلنا على العالمين، فضلهم الله لأنهم خيار الناس وصفوة الناس وأفاضل الناس، اختارهم الله تبارك وتعالى عن علم وحكمة فجعلهم رسلا له يبلغون دينه، يبلغون دينه. فقام كل واحد منهم، وهذه عقيدة نعتقدها ونؤمن بها، قام كل واحد منهم بإبلاغ ما أمره الله تبارك وتعالى به على التمام والكمال. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا شأن جميع الأنبياء. ولهذا نحن نعتقد في جميع الأنبياء أنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. ومن الأنبياء من استجاب له عدد كبير من الأقوام، ومنهم من استجاب له نفر واحد، ومنهم من استجاب له اثنان، ومنهم من استجاب له الثلاثة والعشرة، ومنهم من يأتي يوم القيامة ولم يستجب له ولا واحد. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهط. فبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يستجب له ولا واحد. هذا الذي لم يستجب له ولا واحد نحن نعتقد عقيدة جازمة أنه ماذا؟ أنه بلغ البلاغ المبين ونصح القوم الذين بعث فيهم تمام النصيحة. لكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا بعض الأنبياء قد يوجد في أفراد أسرته من لا يستجيب له، مثل ما حصل لنوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، زوجة لوط ماتت كافرة، والد إبراهيم مات كافرا. بعض الأنبياء حتى من أفراد أسرته يجد من لا يستجيب له ومن لا يقبل دعوته. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، لكننا نعتقد أن الرسل من أولهم إلى آخرهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. هذه عقيدة جازمة يجب أن تكون مستقرة في قلب كل مسلم. وقد قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وهذه مهمة قاموا بها وأدوها على التمام والكمال من أولهم إلى آخرهم، بلغوا، نصحوا، جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، وهم على النصح وعلى البذل وعلى العطاء وعلى الجد والاجتهاد في النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. أيضا مما يجب أن نعتقده، مما يجب أن نعتقده في الأنبياء والمرسلين، أنهم صادقون مصدوقون، وأنهم مبلغون عن الله، وأن كلامهم الذي يقولونه وحي من الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يأتون في الدين وطاعة الله سبحانه وتعالى بشيء من قبل أنفسهم، لأنهم رسل، ومهمة الرسول أن يبلغ كلام من أرسله، ليست مهمة الرسول أن ينشئ كلاما من قبل نفسه، مهمته البلاغ، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فنعتقد أنهم رسل لله تبارك وتعالى مبلغون لشرعه ودينه، وأنهم قاموا بهذه المهمة على التمام والكمال كما أمرهم الله تبارك وتعالى. أيضا مما نعتقده في الرسل أن سعادة الأقوام الذين بعثوا فيهم متوقفة على اتباع المرسلين، فمن أطاعهم واتبع سبيلهم فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن عصاهم ولم يتبع سبيلهم كان من أصحاب الجحيم. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فنحن نعتقد أن السعداء من الناس هم أتباع الرسل، وأن الأشقياء من الناس هم المخالفون لسبيل المرسلين. هذا مما يجب أن نعتقده في الأنبياء والمرسلين. كذلك مما يجب أن يعتقده المسلم في أنبياء الله ورسله الكرام أن نؤمن بأسماء الكتب التي أنزلت إليهم، ما علمناه منها وما لم نعلمه منها نؤمن به إجمالا، ونعتقد أن كل رسول أنزل الله عليه كتابا ووحيا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، الآية تدل على أن كل رسول أنزل الله تبارك وتعالى معه كتابا يهدي به الناس. وكتب الأنبياء لم تذكر لنا كلها في القرآن والسنة، وإنما ذكر بعضها، فما ذكر منها نؤمن به على وجه التفصيل كما ذكر، وما لم يذكر منها نؤمن به على وجه الإجمال. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام نعتقد أنه أنزلت عليه التوراة، وعيسى الإنجيل، وداود الزبور، وإبراهيم الصحف، ونبينا عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن. فنؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء، والإيمان بالكتب يعد أصلا من أصول الإيمان العظيمة، كما مر الحديث عنه في الليلة السابقة. أيضا مما يجب أن نعتقده في الأنبياء والمرسلين أن نعلم أن الأنبياء لم يقص علينا في القرآن والسنة خبرهم كلهم وأسماءهم جميعهم، وإنما ذكر لنا بعضهم بأسمائهم، وذكرت بعض التفاصيل المتعلقة بأخبارهم مع أقوامهم، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعلى المسلم أن يؤمن بجميع المرسلين، من قص علينا في القرآن خبره ومن لم يقص. وإذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى في آيات متفرقة في القرآن وآيات عديدة ذكر لنا 25 رسولا ونبيا. هذا الذي ذكر لنا في القرآن، 25 رسولا ونبيا، هؤلاء الذين ذكر خبرهم في القرآن الكريم بأسمائهم، وليسوا هم جميع المرسلين، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الواجب علينا أن نؤمن بالجميع، من قص علينا خبرهم بأسمائهم في القرآن وهم 25، ومن لم يقص خبره الواجب الإيمان بالجميع. هؤلاء الذين قص خبرهم نؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن بهم بأسمائهم التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا ما ذكر في القرآن من تفاصيل أخبار بعضهم نؤمن بهذه التفاصيل كما جاءت وكما وردت في كتاب الله عز وجل. في سورة الأنعام ذكر الله تبارك وتعالى على التوالي 18 نبيا في قوله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا، في قوله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. إلى هنا كم؟ 10. إلى هنا ذكر تبارك وتعالى 10. ثم قال تبارك وتعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، هؤلاء 14. ثم قال تبارك وتعالى: وزكريا، ثم قال تبارك وتعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات على التوالي. وعرفنا قبل قليل أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم عددهم 25، 18 منهم ذكروا في هذه الآيات على التوالي، وسبعة آخرين ذكروا في آيات متفرقة. يقول الناظم في بيتين من الشعر: في تلك حجتنا منهم 18 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إذن عندنا في سورة الأنعام 18 ذكروا على التوالي ويبقى 7 وهم إدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وآدم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء الأنبياء ذكروا بأسماء في القرآن الكريم، فمن ذكر باسمه في القرآن نؤمن به، ومن ذكرت تفاصيل أخباره أيضا في القرآن الكريم وفي السنة نؤمن بها كما جاءت. ومن أكثر الأنبياء ذكرا لتفاصيل أخباره موسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم، كذلك نوح، وذكرت تفاصيل موسعة عن سيرهم وأخبارهم وأحوالهم مع أممهم. فكل هذه التفاصيل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا مما يجب أن نعتقده تجاه الأنبياء والمرسلين أنهم متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة بل هم متفاضلون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال في الآية الأخرى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله جل وعلا فاضل بين الأنبياء وفاضل بين المرسلين. إذن من العقيدة الواجبة في هذا الباب أن نعتقد أن الرسل متفاضلون وليسوا في الفضل على درجة واحدة، فضل الله بعضهم على بعض. ونعتقد أن أفضل الرسل أولو العزم منهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في القرآن الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما من المفسرين وعليه أكثر العلماء أن أولي العزم من الرسل 5، وهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فمما يجب أن يعتقده المسلم أن الرسل متفاضلون، وأن أفضل الرسل أولو العزم منهم وهم هؤلاء 5، وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وكذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء أولو العزم من الرسل. ويمكن أن نقول قولا مجملا في هذا الباب في مسألة التفضيل أن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير المرسلين وأفضلهم، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما يجب أن يعتقد المسلم، التفاضل بين الأنبياء والمرسلين، التفاضل بين الأنبياء والمرسلين. ومر في مسألة التفاضل أن أفضل الأنبياء الرسل، لأن كل رسول نبي، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فمرتبة الرسالة أعلى ومنزلة الرسالة أعلى، وعدد الرسل أقل من عدد الأنبياء، لأن كل رسول نبي ثم يوجد أنبياء لكنهم لم يبلغوا هذه الدرجة، درجة الرسالة. ولا يعني هذا أن النبي ليس مرسلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر عز وجل أن النبي مرسل. وفي الفرق بين النبي والرسول قال العلماء أقوالا، لكن من أوضح شيء يقال في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة وأنزل عليه كتاب، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والنبي هو من بعث بشريعة سابقة ورسالة سابقة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فذكر تبارك وتعالى أن النبيين الذين هم أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بماذا؟ بالتوراة التي فيها هدى ونور، يعني لم ينزل عليهم كتاب ولم ينزل عليهم شريعة خاصة، وإنما كانوا يحكمون بين الناس بالتوراة، كانوا يحكمون بين الناس بالتوراة. فهذا من أحسن ما يقال في الفرق بين النبي والرسول. ويمكن أن يضاف إليه أيضا لدفع شيء من الإشكال أن النبي هو من بعث لإحياء شريعة سابقة، أو من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه لوقت ما، مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فعندما كان نبيا لم يكن في تلك الفترة مأمورا بالإبلاغ حتى نزلت عليه المدثر وفيها أمر بالإبلاغ، فنبئ أي كان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر لما نزلت عليه المدثر التي فيها القيام بالإنذار والدعوة. فهذا مما يعتقده المسلم في المرسلين. أيضا مما يعتقده المسلم في المرسلين أن نؤمن بخصائصهم وما خصهم الله تبارك وتعالى بالميزات والمناقب والفضائل مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا، نحن نؤمن بهذا، ونؤمن أن الله كلم إبراهيم، أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، ونؤمن أنه خص المرسلين بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة وأمور بينها تبارك وتعالى في كتابه. فكل ما كان من خصائصهم وفضائلهم مما جاء ذكره في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كل ذلك نؤمن به كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يجب علينا الإيمان به فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين أن الرسالات كلها ختمت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى خاتم النبيين أي لا نبي بعده، ختمت به الرسالات وانقطع بموته خبر السماء، حتى إن إحدى الصحابيات كانت تبكي فسئلت قالت أبكي لانقطاع خبر السماء لأنه آخر رسول عليه الصلاة والسلام، فبموته انقطع خبر السماء وبعثته كانت خاتمة الرسالات، يعني لا يوجد رسالة تنزل على أي من البشر، فهو عليه الصلاة والسلام آخر المرسلين، فرسالته آخر الرسالات، انقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام. وعقيدة ختم النبوة وإيمان المسلم بأن الرسالات ختمت هذه عقيدة ضرورية مهمة عظيمة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة ستبتلى بكذابين بمفترين يدعون النبوة، وقد جاء في حديث ثوبان في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ثلاثون، كلهم يدعي أنه نبي، كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، كلهم يدعي أنه نبي. كم عددهم؟ ثلاثون. يقول العلماء عدد الذين يدعون النبوة أكثر من الثلاثين، ومن ينظر في التاريخ يجد أن الرقم أكثر من الثلاثين بكثير الذين يدعون النبوة. إذا ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام يخرج كذابون ثلاثون؟ قال العلماء المراد بالثلاثين هؤلاء من كانت لهم شوكة، ومن كان لهم ظهور، ومن كان لهم أتباع. أما بعض الناس، وهذا يوجد على مر الأيام، بعض الناس يصيبه في عقله شيء من الخبل، أو يصيبه شيء من المرض النفسي، أو أيضا والعياذ بالله يتعاطى شيء من المخدرات تتلف عقله، ثم يفاجئ الناس يوم يقول أنا نبي. هذا يحصل كثير، والناس يعرفون أنه مجنون وأنه مختل. فهذا ليس مرادا بالثلاثين هنا، وإن كان دعواه باطلة زائفة، لكن المراد بيخرج دجالون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، أي من كانت لهم شوكة، وكان لهم ظهور، وكان لهم أتباع، وكان لهم إضرار ببعض الناس. هذا هو المراد. ولهذا لا يشكل عليك إذا عرفت أن العدد، عدد الأدعية، أدعياء النبوة أكثر من الثلاثين بكثير، لا يشكل عليك، لأن المراد بالثلاثين من كانت لهم شوكة ومن كان لهم ظهور. إذن عقيدة ختم النبوة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة ضرورية، ومن خلال هذه العقيدة المسلم ما أن يسمع في أي وقت من الأوقات من يدعي النبوة يعلم قطعا ويقينا أنه كاذب، بدون أن ينظر فيما عنده من حجج. يعني لا يحتاج الأمر أن تنظر هل عنده حجة أو عنده برهان أو عنده آية أو عنده علامة، ما يحتاج أن تنظر، هو كاذب قطعا بدون أن تنظر إليه ولا تسمع كلامه. مجرد ما تسمع في أي مكان في الدنيا أنه قيل رجل ادعى النبوة، رأسا تقول ماذا؟ هو كذاب، بدون أن تسأل ماذا قال وماذا ادعى وما هي حججه، لا تسأل أبدا، الأمر لا يحتاج إلى السؤال. لماذا؟ لأنك من عقيدتك الراسخة وإيمانك الجازم أن الرسالات ختمت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام قولا واضحا بينا لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، وأخبر أنه سيخرج دجالون كذابون يدعون النبوة. فإذا من الإيمان بالأنبياء الإيمان بأن الرسالات ختمت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يجب أن نؤمن به في هذا الصدد أن الله جل وعلا لا يقبل من الناس بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أي دين، حتى الأديان التي كانت منزلة، دين عيسى ودين موسى، حتى لو كان ثمة شيء منها سلم من التحريف، كل ذلك ما يقبله الله، لا يقبل شيئا من الدين إلا ماذا؟ إلا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في الحديث الآخر والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام جميع الأديان، حتى الأديان المنزلة، حتى إن كان سلم بعضها من شيء من التحريف، كل ذلك ملغى وكل ذلك منسوخ، ولا يعمل إلا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كفر عليه الصلاة والسلام وقرر أنه من أهل النار إذا ماذا؟ إذا لم يتبعه. فالحديث واضح، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم. ولهذا يأتي هنا الإيمان الخاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بما تقتضيه هذه الشهادة. محمد رسول الله، نعتقد ذلك ونشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، ونقوم بما تقتضيه هذه الشهادة. ولهذا قال العلماء شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. لماذا؟ لأنك إذا نظرت فيما جاء به عليه الصلاة والسلام تجد أنه لا يخرج عن ثلاثة، ما هي؟ أخبار، أوامر، نواهي. فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، فإن الواجب عليك تجاه الأخبار التي أخبر بها أن تصدقها، والأوامر التي أمر بها أن تفعلها، والنواهي التي نهى عنها أن تجتنبها. ولهذا شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. ولعلي أختم الحديث بسؤال أجيب عليه: ما هو واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألخص ذلك في نقاط على وجه سريع، وإن كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن ألخصها على وجه سريع. واجبنا نحوه أن نعتقد أولا أنه رسول الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأن دينه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن نعتقد أيضا أنه أرسل رحمة للعالمين، أرسل للثقلين، للإنس والجن، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسل للجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل عليه الصلاة والسلام للإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولهذا يجب أن نعتقد هنا أن الجن ليس فيهم رسول، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الجن ليس منهم رسول، ولكن فيهم نذر، مثل ما مر في الآية: ولوا إلى قومهم منذرين، فليس فيهم رسول. وأيضا ليس في النساء رسولا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالجن ليس منهم رسول، وإنما فيهم النذر، والنساء ليس فيهم رسولة، الرسالة في الرجال من الإنس. على كل نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام رسول للثقلين، رحمة للعالمين. أيضا مما يجب علينا نحو أن نعظمه التعظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام، وأن نوقره لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزيره نصرته، وتوقيره تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فهذا من واجبنا نحوه. أيضا من واجبنا نحوه عليه الصلاة والسلام أن نحبه محبة مقدمة على محبة النفس والنفيس، ومقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. وجاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن يتحقق الإيمان. وانظر سرعة الاستجابة عند الصحابة، قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. ويدل لتقديم محبته على محبة النفس قول الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كان أولى بنفسك منك فماذا؟ فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك. أولى بنفسك منك أي هو أحرص على نفسك منك، وأرأف بك منك على نفسك، وأنصح لنفسك منك. أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة النفس والوالد والولد والتجارة والمسكن والناس أجمعين. وليست هذه المحبة أمرا يدعى، لأنه يا إخوان من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ كلمة سهلة على اللسان، سهلة جدا أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل مجرد الدعوة لها قيمة؟ مجرد الدعوة هل لها قيمة؟ لا، لابد من تحقيق المحبة. والعلماء رحمهم الله يقولون: لقد جعل الله تبارك وتعالى في القرآن علامة يظهر منها تحقيق المحبة، وذلك في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا على قدر اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام تكون المحبة، كلما كنت حريصا على الاتباع عظيم العناية بالاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان ذلك أظهر في محبتك له عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الأسئلة التي تطرح وكثيرا ما تطرح: كيف نظهر محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس لما ضعف فيهم جانب الاتباع والاقتداء، مثل ما كان الصحابة على الاتباع والاقتداء، بعض الناس لما ضعف فيهم هذا الجانب جعلوا التعبير عن المحبة مواسم وموالد، ينشدون فيها القصائد ويقرؤون فيها الأراجيز ويتناشدون فيها ويتناولون فيها الأطعمة ونحو ذلك، وتكون هذه هي إظهار المحبة. لا، لم يكن الصحابة كذلك. الصحابة كانوا يظهرون محبتهم بماذا؟ باتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. ولهذا يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، أهل اتباع وأهل اقتداء وأهل تأسن بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لم تكن حياتهم احتفالات، ولم تكن حياتهم موالد ومواسم الرجبية الشعبانية، الكاد أشياء ما وجدت إلا متأخرة. الصحابة ما كان عندهم هذه الأشياء، كانت عندهم حياة جادة في كل أيامهم وكل لياليهم وكل أوقاتهم، اتباع واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة، مما يجب أيضا أن نعتني به في هذا الباب أن نعرف قدر الصحابة، وأن نحرص على أن نقتدي بالصحابة وأن نكون على منهاجهم وعلى منوالهم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الاقتداء وحسن الائتساء وحسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.